أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا إلى الجنة إن شاء الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبده وصفيه وخالصته ونبيه، ابتعثه ربه سبحانه وتعالى بالدين ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على من منه انشقت الأسرار وانخلقت الأنوار وفيه التقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تباءلت الفهود فلم يدركه منا سابق ولا لاحق، فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموصوف، صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الجامع الدال عليك، وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك. اللهم ألحقنا بنسبك وحققنا بحسبك، وعرفنا إياه معرفة نسلم بها من موارد الجهل ونقرع بها من موارد الفضل، واحملنا على سبيله حملا محفوفا بنصرتك، واقلب بنا على الباطل فندمغه، وزج بنا في بحار الأحادية، وانشلنا من أوحال التوحيد برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، اليوم إن شاء الله يعني يقتصد درسنا بإذن تعالى على قراءة تفسير الجلالين لظروف انقطاع الكهرباء. هذا هو. كنا قد توقفنا عند قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وقلنا أن فيها قراءة سيدنا الإمام أبي عمرو البصري: بما كانوا يكذبون، ووجهنا القراءتين، وقلنا أن قراءة التخفيف جاءت في من قرأ بالتخفيف جاءت مراعاة لما قبلها ومراعاة لما بعدها، حينما قالوا أو قال الله سبحانه: وإذا قيل لهم آمنوا، وإذا قيل له ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. قالوا آمنا، يقولون ذلك كذبا، وما هم بمؤمنين. حينما كذبهم القرآن عد قولهم كذبا، فهم كاذبون. أما اتساقا، هذا يعني يتسق مع ما قبلها، أما اتساق ذلك مع ما بعده فهو في قوله سبحانه وتعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، هكذا. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، قالوا آمنا كذبا، بدليل أن القرآن فضحهم، فضح أمرهم وكشف سترهم، فقال عقيد ذلك: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وهذا القول كذب وليس تكذيبا أو ليس من باب التكذيب، وإنما هو من باب الكذب، والتكذيب بابه كذب، هذا هو. فجاءت قراءة التخفيف اتساقا مع ما قبلها ومع ما بعدها. أما من قرأ بالتشديد بما كانوا يكذبون لأنهم كذبوا الرسل، لأنه كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا بالتشديد وفريقا يقتلون، هكذا هم يكذبون. فما جاء رسول إلا وكذبوا، إلا وإيه وكذبوا. فهنا جاءت قراءة التشديد هذا هو. وهنا يعني لابد أن ألفت الأنظار إلى شيء، وهو أن القرآن الذي كتب في تفسير الجلالين في هذه الطبعة على قراءة سيدنا الإمام عمرو البصري، ليست على قراءة سيدنا الإمام حفص عن عاصم، ليست عن رواية حفص أو عن قراءة عاصم بن أبي النجود، وإنما الذي رسم هنا في تفسير الجلالين في طبعة عيسى الحلمي هي مصحف البصري، مصحف الايه البصري، يعني نسبة الى ابي عمرو البصري، هكذا واضح. يبقى هذه هي قراءة الامام ابي عمرو البصري، رسم المصحف هنا على قراءة الامام ابي عمرو البصري وليست على قراءة الامام عاصم النجودي الكوفي، وإنما على قراءة أهل البصرة لا على قراءة أهل الكوفة. واضح؟ واضح. نعم. بما كانوا يكذبون، نعم، بالتجديد، حتى قال سيدنا الإمام السيوطي بالتجديد أي نبي الله، بما كانوا يكذبون أي نبي الله، وبالتخفيف أي في قولهم آمنا التي قلتها قبل ذلك، هذا. طيب، وإذا قيل لهم هذه الجملة جملة فيها أحكام كثيرة، العبارة القرآنية هذه فيها أحكام سنقف عليها إن شاء الله تعالى. قال وإذا قيل لهم أي لهؤلاء المنافقين، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض بالكفر لتعويق المعوق أو لتعويق عن الإيمان، كي يعوقون الإيمان، قالوا إنما نحن مصلحون. وهذه إجابة بليغة، يعني إجابة بليغة على من قال لهم لا تفسدوا في الأرض. فجاءت الإجابة مانعة لأي شك. ليه؟ قال لك لأن هم هذا القول أو هذا القيل، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض خال من التوكيد، عار من أدوات التوكيد. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض هو قول على النهي، قول على الإيه؟ على النهي. ولكن جاءت الإجابة بما لا يتناسب مع السؤال أو مع القول، مع النهي. ليه؟ لأن الطبيعي إذا قلت لك لا تفسد أن تقول أنا لا أفسد، أنا لا أفسد، هذا هو الطبيعي. يبقى الإجابة تتناسب مع القول مع النهي، الإجابة إيه؟ تتناسب مع النهي، لكن الإجابة لم تأتي متناسبة مع النهي، وإنما جاءت في صيغة القصر. إنما نحن مصلحون، فجاءت الإجابة أكثر توكيدا مما قيل لهم. ولذلك قال العلماء أو قال البلاغيون هذه الإجابة جاءت أبلغ إجابة على ما قيل لهم. ليه؟ لأنها لا تتناسب مع القول أو مع النهي، لا تتناسب مع النهي من حيث التوكيد، فالنهي جاء غير مؤكد، بينما الإجابة جاءت في أعلى صور التوكيد لأنها جاءت مقصورة بإنما، جاءت إيه؟ مقصورة بإنما، إنما نحن مصلحون. فهو قد قصر ما مدخول إنما اللي هم أنفسهم أو المنافقون على الإصلاح، يعني وكأنهم، انتبهوا إلى هذا، هذا ملمح بلاغي، وكأنهم لا يفعلون شيئا إلا الإصلاح. فهناك فرق بين أن تقول إنما نحن مصلحون، وهناك فرق وبين أن تقول إنما المصلحون نحن، كما نبهنا في درس البلاغة، إنما زيد قائم وإنما قائم زيد. إنما نحن مصلحون، فهم قصروا أنفسهم، قصروا عملهم على الإصلاح، وكأنهم لا يفعلون شيئا إلا الإصلاح، لا يفعلون شيئا في حياتهم إلا الإصلاح. فإذا فعلوا أي شيء عدوه إصلاحا، بل في الحقيقة هو فساد. فجاءت طبعا هذه الإجابة لكي لنفي أي شك عن الإفساد أو الفساد من أنفسهم أو من جانبهم. هذا هو واضح؟ أقول لك هنا، وإذا قيل لهم، إذا هذه يا طلاب العلم جملة شرطية كما يقول النحاة، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، لما يستقبل من الزمان، جار لشرطه منصوب بجوابه، منصوب بإيه؟ بجوابه، لأن إذا ما بعدها مضاف إليه، إليها. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، إذا جملة قيل لهم في ما محلها؟ ألا في محل جر مضاف إليه، يعني بعد إذا جاء إيه؟ جاء جملة مضاف، فهي جارة لشرطها، لأن المضاف إليه يجر بالمضاف، أليس كذلك؟ طيب، وهي ظرف لما يستقبل، ظرف، طب والظرف منصوب، ما عامل ناصبه؟ قال لك جوابه، قالوا، يبقى قالوا ناصب للشرط، قالوا ناصب للإيه؟ يعني قالوا إذا قيل لهم، واضح؟ قالوا إذا قيل لهم، فقالوا عامل في إذا، وإذا عامل في قيل لهم، واضح؟ هذا هو. مرة ثانية، قالوا عامل في إذا، عامل النصب في إذا، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، قالوا عمل النصب في إذا، هذا هو، لأني إذا معمولة لجواب الشرط، معمولة لجواب الشرط. طيب وإذا قال لك عاملة لفعل الشرط، يبقى هي عاملة وإيه ومعمولة، عاملة ومعمولة، عاملة الجرة في شرطها ومعمولة لجوابها، ومعمولة لإيه؟ لجوابها. هذا هو واضح يا أفيقة؟ واضح، بارك الله فيهم جميعا. طيب نيجي نشوف هنا و الواو دي إيه؟ قال لك دي فيها وجهان، إما أن تكون استئنافية وإما أن تكون عاطفة. يبقى استئنافية على أن القرآن يستأنف كلاما جديدا. طيب إيه كلام جديد؟ قال لك ده شروع في بيان خبائثهم، شروع من القرآن، شروع من القرآن في بيان خبائث المنافقين. هيقولها بقى اهو، هيبدأ. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. خبيثة ثانية. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا. خبيثة ثالثة. إذن هو شروع، شروع من القرآن لبيان خبائث هؤلاء المنافقين. بيّن ثلاثة خبائث: أنهم مفسدون، وأنهم مستهزئون والجزاء من جنس العمل، وأنهم يركنون إلى شياطينهم. وإذا خلوا إلى شياطينهم ركنوا، قالوا إنما نحن مع إنما نحن إيه خلوا إلى شياطين قالوا إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. إذن هذه خبائث ثلاثة شرع القرآن في بيانها. هذا على الإيه؟ قال لك على الاستئناف. قال لك على الإيه؟ طيب الوجه الثاني قال لك إذا كانت عاطفة أو تكون عاطفة. وإذا، طب عطف على ماذا؟ قال لك فيها وجهان، فيها إيه؟ وجهان. عطف الوجه الأول يا ذا الكف أنها تكون عطفا على يكذبون. على إيه؟ يعني على خبر كانوا. انظر ماذا قال، شوف بما كانوا يكذبون. خلي بالك. طيب نأتي إلى ما قبل ذلك بقليل. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. الوجه الأول أنها عطف على يكذبون، يعني على خبر كانوا. وكأن الكلام يا موسى ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، ولهم عذاب أليم بما كانوا إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، ولهم عذاب أليم بما كانوا إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. فهي عطف على خبر كانوا، عطف على خبر كانوا. واضح؟ واضح؟ واضح. طب الوجه الثاني في العطف قال لك عطف على يقول. الأولى خالص يا ذا الكف يا شفاء الروح اللي هو إيه؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وكأن الكلام ومن الناس من يقول آمنا بالله، ومن الناس من إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. يبقى هذا الوجه الثاني في الإيه؟ في العطف على من على يقول الذي هو صلة لمن الذي هو إيه؟ ومن ثم تقول إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض على الوجه الثاني لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه تبعه بعدمية المحل، تبعه بإيه؟ بعدمية المحل. طب والوجه الأول في العطف يبقى قال لك في محل إيه؟ نص، لأن العطف له لا حكم المعطوف عليه تبعه بالنصب لأن خبر كان في محل نصب. هذا هو واضح؟ واضح. نعم. وإذا قيل، يقول لك قيل ديت، يبقى احنا عرفنا إذا ديت أولاد فيها إيه؟ فيها دي شرطية وهي ملازمة للشرطية، خذوها قاعدة كده يا أولاد، كما قال النحاة رحمة الله عليه، إذا ملازمة للإيه؟ ها؟ للشرطية، يعني لا تكون أبدا إلا شرطة، لا تكون أبدا إلا إيه؟ إلا شرط. هذا فاهم عبد المهيمن؟ فاهم؟ فاهم. طيب هذه إذا، وقلنا هي معمولة لقال وعاملة في قيل، واضح؟ واضح. وإذا قيل، قيل طبعا احنا عارفينها فعل مبني للمجهول وأصله الأصيل قويلة على وزن ضربة، قويلة كما قلنا في الأجوة في شرح العزي، صحيح؟ أصلها قويلة. استثقلت الكسرة التي على الواو، استثقلت الكسرة التي على الواو اللي هي عين الكلمة عين الفعل، فنقلت الكسرة إلى القاف بعد إسقاط حركة الإيه؟ القاف من باب الهجوم كما قلنا في العز، هكذا فصارت الإيه؟ الواو إثر كسرة، فصارت الواو إيه؟ إثر كسرة، فلما صارت إثر كسرة قلبت ياء لكي تناسب الكسرة. وقلنا هذا قول مين؟ لو تفتكروا في العز قلنا ده قول مين؟ ده مذهب ايه؟ قالك ده مذهب سيدنا الإمام سيبويه رحمة الله عليه، لكن مذهب الأخفش له مذهب آخر قلناه هكذا. طيب وهذه هي أعلى اللغات، لأن فيها لغات ثلاثة، قيل وقول وقول بالإشمام، قيل هكذا بالإشمام زي وغيض الماء، زي ما ربنا قال كده ايه، قيل يا ارض بلعي ماءك ويا سماء وقلعي وغيض الماء، هكذا يبقى فيها ايه ثلاث لغات، اشباع الضم اشباع الكسر الاشمام، وذكرنا كلاما طويلا في الاشمام. وشاهد القول ديت ليت، وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوعا فاشتريت، وهذا من الأبيات المشتهرة في هذا الباب، هكذا واضح. وفي قراءة شاذة وحول بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل، واضح؟ واضح هكذا. قيل وقل وقيل أو قيل، يعني ياء مشمة بالضمة، ياء مشمة بالضمة، هذا هو هذا الإشمام. وقلنا حقيقة الإشمام هي أن تأتي بالياء ولكن تنحو بها نحو الواو، تنحو بها نحو الواو، أو تأتي بالكسرة وتنحو بها نحو الضمة. هذه الإشمام، حقيقة الإشمام هذا هكذا، أن تأتي بالياء نطقا ثم تنحو بها نحو الواو، أو تأتي بالكسرة نطقا أو صوتا وتنحو بها نحو الضمة. هذا هو حقيقة الإشمام كما قال بذلك علماء الأداء. واضح؟ واضح. وإذا قيل لهم هنا لهم، يقول لك دي متعلقة بقيل، قيل لهم، يبقى هذا جار ومجرور متعلق بالفعل. طب نيجي نشوف اللام هنا. اللام يا أولاد من حروف المعاني، اللام من حروف المعاني، ومعنى أنها من حروف المعاني يعني أنها تحمل معنى ليس في نفسها، وإنما تحمل معنى في غيرها أو مع غيرها. هذا معنى حرف المعنى، لأن عندنا يقابله إيه يا نجوم؟ حرف المبنى، الله يستر عليه. وحرف المبنى لا يحمل معنى أبدا، حرف المبنى لا يحمل معنى أبدا عند جمهرة اللغويين، إن جمهرة الإيه؟ اللغويين. لكن عند سيدنا ابن جني يحمل معنى، عند سيدنا ابن جني حرف المبنى يحمل معنى، هذا هو. ولكن معناه في كلمتي، معناه في ايه؟ في كلمتي، يعني معنى الملك والملك، معنى الملك والملك، معنى الملك والملك موجود في الميم واللام والكاف. ده عند مين؟ عند ابن جني رحمة الله عليه في كتاب الخصائص، قال الكلام ده في الخصائص. يبقى أي كلمة، ومثل لذلك، مثل بالملك والملك، ومثل بالصدق، ومثل بالبحث، ومثل بأشياء كثيرة. عد إلى الخصائص تعرف هذا. فيقول لك هذه معاني الكلمات أو معاني الأفعال، سواء كان المصدر أو الفعل، يا شفاء الروح، معاني الأفعال أو معاني الكلمات تحملها حروفها. لكن النحاة يقول لك لا، هو الكلمة المفردة ما لا تحمل جزءها جزء معناه، زي هل إزاي تحمل شيئا من معنى زي؟ النحاة يقول لا، ولا الياء ولا الدال، النحاة يقولوا كده، لأن دي حروف مباني، حروف إيه؟ مباني، مبني بها الكلمة فقط. لكن يجي اللغويون بقى زي ابن جني ومن قبل الشيخ الأصمعي، يقول لك لا يقول لك لا، فيها معنى. والشيخ الأصمعي قالها بخفاء كده، وابن جني قالها بوضوح في الخصائص. واضح هذا هو. طيب يقول لك هنا اللام دي حرف مبنى، حرف معنى، حرف ايه؟ معنى. وحرف المعنى له معاني كثيرة، زي اللام للملك وشبه الملك، كما قال سيدنا الإمام البرجاني في العوامل، تأتي بمعنى الملك وشبه الملك. هذا هو، قال لك الملك لمن؟ لأن الملك وشبه الملك الفرق بينهم إيه؟ يقول لك الملك إذا كان مدخولها يتملك، إذا كان مدخولها إيه؟ زي الكتاب لموسى، الكتاب لموسى أو الألواح لموسى، يبقى موسى ده يتملك، فقال لك ده ملك، اللام هنا للملكية. طب وشبه الملك؟ يقول لك أن إذا كان مدخولها لا يتملك، زي الباب للدار، الباب للدار، يقول لك ده مش ملك، ده شبه الملك. هذا هو، واضح؟ واضح. طب هنا ايه لم هنا بقى دي لك ايه؟ واذا قيل لهم، قيل لهم، هل القول يا طلاب العلم ويا طالبات العلم، هل القول انتهى اليهم ام لم ينتهي اليهم؟ ها، القول انتهى اليهم ام لم ينتهي اليهم؟ ها، ما الاجابه؟ القول ايه؟ انتهى اليهم ام لم ينتهي اليهم؟ يعني وصل ليهم ولا ما وصلش ليهم؟ وصل لهم القول ام لم يصل اليهم القول؟ وصل، وصل القول اليهم، اليس كذلك؟ يبقى اقول لك هنا اللام هنا للانتهاء، معناها ايه؟ الانتهاء. ما دام القول قد وصل يا موسى اليهم، يبقى قال لك اللام هنا تاتي بمعنى الانتهاء، تاتي بمعنى الايه؟ لان القول انتهى اليهم زي ما ربنا قال ولقد وصلنا لهم القول. شفت ازاي؟ ما القران يشرح بعضه بعضا، يفسر بعضه ايه؟ بعضا. ولقد وصلنا، وصلنا لهم القول، فاللام هنا في وصلنا لهم برضو الانتهاء. هكذا واضح. بعد الأذان بقى. هنا وإذا قيل لهم، يبقى اللام هنا إيه؟ للانتهاء، لأن القول قد انتهى إليه. يعني إيه انتهى إليه؟ يعني قد وصل إليه. نعم. طيب، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، قالوا لا تفسدوا في الأرض. يقول لك هنا لا تفسدوا في الأرض دي، هل دي جملة مقول القول يعني في محل نص؟ لك لا، مش في محل نصب ولا حاجة. ليه؟ علشان قيل دي مبنية للمجهول، مبنية للمفعول. فقال لك إن ما الذي ناب عن الفاعل هذه الجملة. الله والله، الذي ناب عن الفاعل هذه الجملة. إذن لا تفسدوا في الأرض هي التي نابت مناب الفاعل المحذوف، يعني هي في محل ايه؟ رفع. نائب فاعل. ولا شر لا اله الا الله فانزل على المسلمين. هكذا. واذا قيل لهم اي لهؤلاء يعني لهؤلاء المنافقين لا تفسدوا اللام او اللا هنا هي ناهية جازمة لا تفسدوا يعني منهي من أنتم منهيون عن الفساد في الأرض. طيب إيه هنا بقى الشيخ أبو حيان في البحر المحيط يقول كلام جميل قوي يا سليمان ويا شيخ محمدي ويا عليم في هذا الأمر. يقول لك هنا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض لماذا نهاهم الله عن الفساد في الأرض أو الإفساد فساد وإفساد لماذا نهاهم الله عن ذلك؟ قال لك نهاهم الله عن ذلك حتى لا يفنوا حتى لا إيه؟ لا يفنوا. ليه؟ قال لك لأن الفساد عاقبته الفناء. طب إيه الدليل؟ الدليل الأمم السابقة فقط. طب الأمم السابقة لم يفنوا يعني قوم عاد وقوم ثمود وقوم يعني لوط وكل هؤلاء الأقوام أفسدوا يعني منهم من خسف الميزان زي قوم شعيب ومع ذلك كانت تأخذهم الصيحة ويبقوا. طب ليه؟ قال لك لأن كان منهم الصالحون ومنهم القاسطون كان منهم الصالح ومنهم المفسد صح؟ هكذا. لكن تعالى بقى لقوم سيدنا نوح قال لك وما آمن معه إلا قليل. طب إيه النتيجة؟ الفناء صحيح؟ فنوا لأني لم لا. ولذلك قال لك ما بعد نوح ما بعد الطوفان خلق جديد وكأنه في حكم الخلق الجديد. ليه؟ قال لك لأن الجماعة اللي هم اللي آمن معهم مع سيدنا نوح وما آمن معه إلا قليل دخلوا في السفينة. قال لك إيه ومن معك صحيح؟ اللي هو إيه الآية التي تقول سبحانه وتعالى يقول القرآن فيها كن نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. ومن آمن أهو هي دي ومن آمن يعني احمل في السفينة كل من آمن معك. يقول لك فالقرآن يعقب بإطناب بالتزييد وما آمن معه إلا إيه قليل. إلا قليل وبعد ذلك المؤمنون هم الذين نجوا فقط. طب والباقي كلهم أغرقوا فأدخلوا نارا خلاص. يبقى حدث الفناء لكل من على الأرض أو من على البسيطة حدث فناء تام لكل من على البسيط. الذي آمن لسيدنا نوح هو الذي نجاه الله سبحانه وتعالى بأن أوحى الله إلى نوح أن يحمله معه في السفينة ثم بدأ خلق جديد. وجاء بعده بقى قوم عاد وثمود وغير ذلك وإلى أن جاء إلى إيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الدليل الثاني هو حياتي في الربع الثاني من سورة البقرة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، أتجعل فيها من يفسد، إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد، وإذا قيل لا تفسدوا، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، فلكم في دعوة، هذا خلقي وأنا أتفرد به وأتصرف فيه كيفما أشاء. هو لماذا أوجد الله الإنسان هو آدم وحواء واوى إلى آخره؟ لأن لوجود هذه السنة، السنة الكونية. إيه السنة الكونية دي إلى قلتها دلوقتي؟ وهي ماذا؟ قال لك وأن الفساد والإفساد عاقبته الفناء، حتى لو كان من غير البشر. طب كيف؟ قال لك لأني قبل أن يخلق الله آدم عليه السلام كان الأرض معمورة، كانت فيها، بس كان فيها إيه؟ قال لك كان فيها الجن، كان فيها إيه؟ الجن. والجن ده كان مخلوقات شيطانية، يعني مخلوقات تفسد في الأرض دائما، حتى إن الله سبحانه وتعالى جعل إبليس هو رئيسهم، رئيس الملائكة، كان رئيس الملائكة إبليس ده، وكان اسمه عزازيل. اسمه إيه؟ عزازيل، على وزن جبرائيل. وكان يؤدبهم، وكان يبعثه الله لهم يؤدبهم، وكان يطلعه على ما لا يطلع غيره عليه، كان له مكان وشأن عند الله هكذا. طيب، فلما كثر الفساد، اهو لا تفسدوا، فلما كثر الفساد في الأرض من قبل الجنة أرسل الله إليهم عزازيل فأفناه. سنة الله، سنة كونية، الإفساد يعقبه فناء. لما كثر الفساد في الأرض أفنى الله هؤلاء بأن أرسل إليهم عزازيل هذا وحاربهم وانتصر عليهم، فتلبسه الزهر، تلبسه الايه؟ الزهر. كلام ده في كتب التفسير، في البحر المحيط، تفسير البعطية في البحر الوجيز وغير ذلك. فلما تلبسه الزهر أرادت مشيئة الله الأزلية أن يخلق مخلوقا يعمر الأرض بالإصلاح وبالصلاح، بالصلاح والإصلاح في مقابل الفساد والإفساد، فخلق آدم عليه السلام. فلما أمر الله سبحانه وتعالى إبليس والملائكة وهو منهم وقتئذ أن يسجدوا لآدم سجودا، ليس سجود عبادة، وإنما سجود كما قيل الآن احترام، أو سجود تمثل لأمر الله، سجود تمثل أو امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. وقد تلبسه الزهو قبل ذلك، فقال كيف أسجد؟ الملائكة لم يتلبسهم الزهو ولم يتلبسهم الكبر، لأنهم لم يفعلوا شيئا، لكن إبليس انتصر على الجن الفسدة المرضة فتلبسه الزهو، فلما تلبسه الزهو أبى أن يسجد لآدم عليه السلام. ولذلك العلماء يقول لك إيه يا ولد، يقول لك إذا كانت المعصية أو إذا كان العاصي، العلماء يقولوا كده، علماء يقولوا كده، يقول لك إذا كان العاصي معصيته عن كبر فلا ترجو، فلا إيه، فلا ترجو، وإذا كانت عن غير كبر فرجو، يعني توقع منه الرجاء والخير، لأن المعصية ليست عن كبر وإنما عن ضعف. لكن إبليس عصى ربه عن كبر، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقتني من طين، قال له إزاي أنا أسجد له، فمعصيته عن كبر فلا يرجى، ولذلك طرد وأبلس. فراح قال لك إبليس، يبقى شالوا كلمة بقى عزازيل، يعني لم يكن اسمه عزازيل الذي كان عليه من قبل زي جبرائيل وإسرافيل وهو إلى آخره، ولكن صار اسمه من صفته، فإنه قد أبلس من الجنة، يعني أخرج منها وطرد من رحمة الله، فذلك سمي إبليس، طرد من رحمة الله، وذلك الشيطان الرجيم المرجوم، يعني المطرود من رحمة الله. ليه مطرود من رحمة الله؟ قال لك لأنه تكبر على أمر من الله، هذا هو. واضح يا طلاب عين؟ طب إذن هو قال لك لا تفسدوا في الأرض، وإذا قيل لهم لا تفسدوا، طب ليه نهاهم عن الفساد والإفساد؟ قال لك حتى لا يفنوا، لأن الفناء هذا نهايته، الفناء أو الفساد عاقبته الفناء، الفساد هذا عاقبته، هذا هو سنة الله في الخلق. ولذلك الذي يتمادى في الغي يقع، هذا هو. واضح يا طلاب العلم؟ واضح. نعم، يقول لك وإذا قيل لهم لا تفسدوا، أي لهؤلاء، إيه بقى الإفساد؟ إيه معنى الإفساد؟ يقول لك سيدنا الجمل، والفساد خروج الشيء عن اللائق، والفساد خروج الشيء عن اللائق له أو اللائق به، اللائق به، زي المرض في قلوبهم مرض. ايه المرض؟ قال خروج البدن عن الحالة الطبيعية له، وقد يعقبه ضعف. مش قلنا كده المرة الفاتت في اللقاء السابق؟ هذا هو. اذا الفساد كما قال، والفساد خروج الشيء عن الحالة اللائقة به، عن به اي بالشيء، الهاء تعود على الشيء، والصلاح مقابله أي بقاء الشيء على ما يليق به، بقاء الشيء على ما يليق. طب إيه عدة اللائق دي؟ يليق ولا يليق، يليق ولا يليق، إيه الزواج؟ عايزين نفهمها، إيه اللائق، إيه ضابطه؟ ضابطه، ضابط اللائق كما قال العلماء، أن يبقى الشيء على الغاية التي وجد من أجلها، أن يبقى الشيء على الغاية التي وجد من أجلها. طب تعال نشوف هذا الأمر، ده إيه؟ هذا الذي أمسكه الآن، هذا ده لماذا صنع؟ لماذا صنع؟ مكبر للصوت، فهذه هي الغاية التي من أجلها صنع. إذا لم يبقى على هذه الغاية، نقول نستطيع أن نقول أنه قد فسد، لأنه لم يبقى على الصورة أو الهيئة التي من أجلها وجد، هذا هو الفساد. شيء فاسد، يعني لم يبقى على الشيء الذي إيه؟ اللائق له، على الصورة اللائقة له. واللائق ده إيه؟ الغاية التي من أجلها وجد. طيب أنت لماذا وجد؟ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، لا تفسدوا في الأرض، قال لك الفساد هو خروج الشيء عن عن الإيه؟ عن خروج الشيء عن الحالة اللائقة كما قلت قبل قليل. طب لا تفسدوا في الأرض يعني لا تخرجوا عن غايتكم أو عن الغاية التي من أجلها وجدتم، عن الغاية التي من أجلها. طب وما الغاية التي من أجلها وجدتم؟ قال لك الإصلاح، الصلاح والإصلاح. طب والصلاح والإصلاح يأتي بإيه؟ قال لك بطاعة الله وبطاعة أوامره، بطاعة الله وبطاعة أوامره، هذا هو. فلأنك إذا عبدت الله وإذا أطعت أوامره وإذا انتهيت عنا بنواهيه وأتمرت بأوامره صرت صالحا لنفسك ومصلحا لغيرك، صالحا في نفسك ومصلحا لغيرك. فقال لك هذا هو الغاية. فإذا أنت أفسدت فقد خرجت عن الغاية التي من أجلها وجدت. ولذلك في الآية يقول لك إيه؟ وما خلقت الجن والإنس. طب وإذا عبدت الله أصلحت نفسك وأصلحت غيرك، والإصلاح ضد الإفساد والصلاح ضد الفساد، صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح. هذا هو واضح. وإذا قيل لهم أي لهؤلاء لا تفسدوا في الأرض، الفعل لا تفسدوا هو من باب أفعال، من باب الإفعال، من باب الإيه؟ الإفعال. أفسد يفسد إفسادا. طيب وهذا الفعل أصله الأصيل يكون لازما ويكون متعديا، يستعمل لازما ويستعمل متعديا. يقول لك فسد الأمر فهذا من قبيل اللازم، وفسده فلان فسد فلان، صحيح. المرء على دين إيه يا سيد محمد؟ المرء على دين الخليل، أو كما يقال على صاحبه. يعني يقول لك فسده صاحبه، يبقى ده من قبيل إيه؟ المتعد. طيب فما بالك إذا قال أفسد فلا يكون إلا متعديا، أفسد لا يكون إلا إيه؟ إلا متعديا. طيب ما معنى الهمزة هنا؟ قال لك الهمزة هنا بمعنى الإيجاد، الهمزة هنا بمعنى الإيه؟ الإيجاد، يعني إيجاد الفساد، إيجاد الإيه؟ الفساد. لا تفسد أي لا توجد الفساد في الأرض، أوجده فيه، لأن أوجده يتعدى بحرف الجر فيه، وهي تضمنت معنى الإيجاد، فيقول لك تعدت بما يتعدى به الإيجاد، تعدت بما يتعدى به الإيه؟ الإيجاد. فقال لك في الأرض، ما قالش لا تفسدوا على الأرض، لا فيها. وهذا أبلغ من أي حرف آخر، وكأنهم يزرعون وينبتون الإفساد فيطرح بعد ذلك فسادا. يبقى ده أدي معنى الإفساد، هذا هو أن أفسد غيره. هذا طيب واضح؟ يقول لك وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض بالإيه؟ قال لك بالكفر والعياذ بالله، بالكفر. الكفر يعني إيه؟ قال لك الكفر يعني أن يكفر بالله، لا يعترف بالألوهية ولا بالربوبية مثلا، وفي نفس الوقت يقول لك هنا بالكفر يعني بالمخالفة الأنبياء والرسل، يكذبون الأنبياء والرسل أهو بما كانوا يكذبون، وقلنا يكذبون لأنهم كذبوا الرسل دائما، هذا هو بالكفر. طب الكفر ده ايه؟ قال لك الكفر ده هو حالة من الفساد تعوق وتمنع الإصلاح والصلاح، لأن الكافر يأتي من الأعمال ويأتي من الأقوال ما يفسد بها غيره، يأتي من الأعمال ومن الأقوال ما يفسد بها إيه؟ غيره. يبقى أبي لا تفسدوا في الأرض بقولكم وبأعمالكم الكفرية وبأقوالكم الكفرية التي من شأنها أن تفسد الغير، واضح؟ نعم. قال لك بالكفر لتعويق عن الإيمان، تعوق الإيمان، تمنعه، تمنع الإيمان، والآيات القرآنية شاهدة على ذلك في القرآن، هذا هو. نعم. قالوا، قال لك قالوا ده جواب إيه؟ جواب إذا، جواب إذا الشرطية، وهو ناصب لها لأنها كما قلت معمولة لقالوا لجواب الشرط. قالوا إنما نحن مصلحون، قلنا الكلام ده في الأول خالص، إنما نحن مصلحون ده إجابة بديعة وبليغة، لأنها جاءت في صورة القصر، لأنهم قصروا أعمالهم على الإصلاح وكأنهم لا يعملون شيئا إلا الإصلاح، هذا هو، حتى لا يتركوا حجة لهذا القائل على أنهم فاسدون، لم يتركوا شيئا أو حجة يحتج بها عليهم، لأنهم قالوا إنما، باستخدام إنما وهي أسلوب من أسلوب من أساليب القصد أو من أشد أساليب التوكيد توكيدا، أسلوب القصد هذا، هذا هو. ولذلك قال إيه سيدنا الشيخ الجمل، يقول لك هنا إنما نحن مصلحون جواب إذا، وهو العامل فيها، قلناها الكلام ده، أي نحن، انظر معناها إيه، نحن مقصورون على الإصلاح، نحن مقصورون وكأنما خلقنا من أجل الإصلاح فقط، أعمالنا كلها مقصورة على الإصلاح، وكأنهم لا يعملون شيئا إلا الإصلاح وهم كاذبون. أي نحن مقصورون على الإصلاح المحض، شوف كمان المحض يعني الخالص من أي، من أي شائبة فساد أو إفساد. نعم. بحيث لا يتعلق، هو قال لك هو الله، بحيث لا يتعلق به شائبة، لا شائبة الإفساد والفساد، والأولى أن يقول الفساد والإفساد، لأن لا يفسد المرء غيره إلا إذا كان فاسدا في ذاته، يبقى هو فاسد في ذاته ولذلك نقل فساده إلى غيره، هذا هو، واضح؟ واضح. فقد الشيء إلى إيه؟ لا يعطيه. طب هو أعطى الفساد إذن هو فاسد، واضح؟ واضح. نعم. قالوا لا يتعلق، بحيث لا يتعلق به شائبة الإفساد والفساد، وهذا الجواب منهم، شوف ماذا قال سيدنا الجمل، رد للناصح على أبلغ وجه، أبلغ وجه، ويسمى يعلل أظن، والمعنى أنه لا تصح، أي لا تصح منك أيها المخاطب أو أيها الناصح، لا تصح منك لنا أن تقول ذلك، شوف لا تصح منك مخاطبتنا بذلك فإن شأننا ليس إلا الإصلاح. هذا هو فإن شأننا ليس إلا الإصلاح وإن حالنا متمحضة عن شوائب متمحضة متمحضة بصيغة اسم المفعول متمحضة عن شوائب الفساد لأن إنما تفيد ماذا؟ تفيد قصر ما دخلته على ما بعدها. ثم يقول مثل إنما زيد منطلق وإنما ينطلق زيد. إنما زيد منطلق فقد قصر زيد على الانطلاق فقد قصر زيد وكأن زيد لا يفعل إلا الانطلاق. طب إنما منطلق زيد فقد قصر الانطلاق على زيد لا على غيره لكن ربما يكون زيد إيه ينطلق ويجلس ويأكل ويشرب. انظر الفرق بين إنما زيد منطلق وإنما منطلق زيد. هذا هو الأولى لا زيد لا يفعل شيء إلا الانطلاق والثانية قصر الانطلاق على زيد لا على غيره لكن من الممكن مع الثانية أن يكون زيد منطلق وجالس وآكل وشارب ويتعلم وغير ذلك. شو الفرق بينهم ولا لا؟ واضح واضح مش واضح؟ واضح. هذا هو نعم. قال مثل إنما زيد المنطلق وإنما ينطلق زيد وإنما قالوا ذلك لأنهم تصوروا الفساد بصورة الإصلاح بصورة الصلاح لما في قلوبهم من المرض. الله تعرف دي على معناها إيه يا أولاد؟ معناها إيه؟ معناها الآية القرآنية التي يقول فيها القرآن في آخر سورة الكهف في قوله سبحانه وتعالى يحسنون صنعا أول الآية إيه؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا على حد قول القرآن هذا لأنهم يفعلون الفساد ويحسبون أنه صلاح طب ليه؟ وهل هل الإنسان إذا فعل فاحشة يظن أنها محمدة؟ قالت نعم يجوز ذلك. طب متى يجري هذا على الإنسان؟ قال لك إذا كان على قلبه غشاوة أو في قلبه غشاوة وغشوة فهو يظن الطالح صالح الطالح صالحة وهو معذور في ذلك لأن في قلبه مرض. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا هو واضح؟ نعم. قال ذلك لأنهم تصوروا الفساد بصورة الصلاح. طب لماذا؟ ألك لما في قلوبهم من المرض كما قال تعالى أهو على حد قوله أفمن زين له سوء عمله فرآه فرآه حسنا في سورة فاطر بقراءة ابن كثير بالإشباع، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. شوف زي رب القرآن واضح يا أولاد، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذا هو نعم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، هذا هو قوله، يعني قول سيدنا السيوطي رحمة الله عليه. وليس ما نحن فيه بفساد، قالوا إنما نحن مصلحون. وليس ما نحن فيه بفساد، قال الله تعالى ردا عليهم ألا إنهم هم الله. يقول لك العلماء هو ليه القرآن أتى بألا، ما قالش ليه إنهم هم المفسدون؟ ليه؟ كل حاجة في القرآن لها سبب يا أولاد ولها علة. يقول لك لما كان جوابهم على هذا القول، لما كان جوابهم بليغا ويحمل نفي أدنى شك في أنهم مصلحون. واضح؟ نعم. لسه ما جبتش جواب لما أنا. لما كان جوابهم على هذا القيل، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، لما كان جوابهم على هذا القيل بليغا وينفي أدنى شك في أنهم مصلحون، لما كان ذلك كذلك أراد القرآن أن ينبه السامعين والمخاطبين بما سيقوله ردا عليهم، فأتى بشيء يستدعي الانتباه ويسترعي الانتباه، وهو ألا الاستفتاحية التي للتنبيه. وكأنه يقول القرآن استمعوا وأنصتوا وانتبهوا جيدا لما سيقوله القرآن، ألا إنهم هم المفسدون. وبعدين يقول لك الإمام الزركشي، يقول لك إيه بقى يا شيخ سليمان في البرهان، يقول لك الإمام الزركشي وقد جاء الجواب من الله مناسبا لجوابهم، جاء الجواب مناسبا لجوابهم. طب كيف؟ قال لك لأن لما استعملوا إنما فاستعمل القرآن إنهم، يبقى دي إيه ملائم لما اتبعوه ولما أتوا به من أدوات للتوكيد. إنما فرح ربنا قال إيه إنهم. طب فإن قال قائل ولكن إنما أبلغ وأوكد من إن، فإن قال قائل ذلك ده إنما أبلغ عند البلاغيين باتفاق من إن، لأن إن درجة أقل في التوكيد من إنما، فكيف يكون لائقا بجوابهم؟ الجواب إنما كان لائقا لأن القرآن لم يكتفي باستعمال إلا، وإنما أتى بإن مع ضمير الفصل الذي هو أكثر توكيدا للمعنى. إنما ألا إنهم هم قصر من نوع آخر، وهو استعمال الضمير المنفصل للتوكيد. طب ما من الممكن أن أقول إنهم مفسدون ومؤكد، وقال لك لا يليق أو لا يكون، وإنما لابد من أن يستعمل الضمير هم ضمير المنفصل، وإن لأن هذا ينزل منزلة القصر وإنما بصورة جديدة. هذا هو واضح؟ فاهم يا يا يا إيه يا عبد المهيمن؟ ها؟ إيه؟ إيه؟ قليلا؟ طب أكمل؟ لا بقى لا بقى مرة ثانية. هنا يقول لك هنا قالوا إنما نحن مستهزئون، إنما دي أسلوب قصر وكأنهم لا يفعلون إلا الصلاة، إنما نحن مصلحون لا يتعلمون لا يفعلون إلا الإيه إلا الصلاح أو الإصلاح. هذا هو إنما نحن مصلحون. طيب فيقوم ربنا سبحانه وتعالى يبطل حجتهم وكلامهم بما يتلائم ويتناسب مع قوله، بما يتلائم ويتناسب مع إيه مع قوله. فهم استخدموا إنما، وإنما دي من أساليب القصر. فالقرآن أتى بألا لكي يسترع انتباه المخاطبين المؤمنين الذين يؤمنون بالقرآن ويؤمنون بنبي القرآن، فيقول لهم ألا، يعني وكأنه يقول انتبهوا كلامهم فاسد كلامهم كاذب، ألا إنهم هم المفسدون. يعني كلامهم السابق محض افتراء، ويهيئ الأذهان يهيئ الأذهان، القرآن يهيئ الأذهان لتلقي الخبر الإلهي الصادق. ألا تنبيه انتبهوا جيدا، ألا إنهم، ثم استعمل إن للتوكيد في مقابل إنما. طيب يقول لك فإن قال قائل ولكن إنما أوكد من إن، نقول سلمنا بذلك، وهذه حقيقة بلاغية واضحة، لكن القرآن لم يكتفي باستعمال إن، وإنما عقب بعدها باستعمال الضمير المنفصل الذي هو من قبيل القصر أيضا، الذي هو من قبيل إيه؟ القصر. فقال إنما، فقال إنهم هم المفسدون. طيب ولكن لا يشعرون، ولكن لا يعلمون. ليه ولكن لا يشعرون؟ قال لك لأن في قلوبهم مرض، واحد لا في قلبه مرض، فكيف يعلم بأن ما يفعله خطأ؟ عميت عليهم الأنباء، عميت عليهم الأحوال والأمور. هذا هو واضح. قال قوله ردا عليهم عبارة السمين يعني السمين الحلمي، والتأكيد بأن، شوف ماذا قال يا ولد، افهموا العلم كويس والتفسير. قال والتأكيد بأنه بضمير الفصل وتعريف الخبر. الله أكبر، لم أقولها هذه، تعريف الخبر. هم مبتدأ، وبعدين الخبر المفسدون، والمفسدون معرف وهم معرف. يقول لك البلاغيون ايه، يقول لك ايه، يقول لك ان لما الجملة الاسمية يكون طرفاها معرفتين تكون للتوكيد والقصر، ويترتب على كلام البلاغيين كلام للنحاة. يقولك ايه، يقولك اذا عرف طرف الجملة الاسمية يجوز ان تجعل المبتدأ خبرا والخبر مبتدأ. خذها بقى، كم اقتصار يا سيدي؟ إيه؟ كم بتوكيل واقتصار؟ شفت بقى ازاي غلبهم فهم المغلوبون وان جندنا لهم الغالبون. صحيح؟ هذا هو يقول لك هم الايه المفسدون. طب ممكن تخلي هم دي خبر اقول لك ممكن عند النحاة يقول لك المفسدون هم هكذا. والدليل ليس البر وليس البر في قراءة كده البر وفي قراءة ايه البر قراءتان سبعيتان. طب البر قال لك على الخبر. طب وفين الاسم اللي بعديها المؤول ده؟ طب والبر قال لك الاسم. طب وفين الخبر اللي بعديها؟ يبقى شوف الكلام ازاي. واخد بالك يا عليم؟ ها حتى تعلم يا عليم. طيب يقول لك هنا والتأكيد بإن وبضمير الفصل وتعريف الخبر للمبالغة في الرد عليهم لما ادعوه من قولهم إنما نحن مصلحون، لأنهم أخرجوا الجواب جملة اسمية مؤكدة بإنما. أهو ما بتؤكدتم إنما جاء القرآن مؤكدا بأكثر من إنما ليدلوا بذلك على ثبوت الوصف لهم، فرد الله عليهم بأبلغ فرد الله عليهم بأبلغ وأوكد مما ادعوه مما قالوا. هذا هو وعدوا لهم استطاعة من قوة. هذا صحيح. بارك الله فيك. انتهت عبارة السامية. فاهم يا إيه عزام؟ يا فاهم ولا أكرر لك؟ ها يا عبد المهيمن فهمت؟ وأنت يا زياد فهمت؟ جيدا 100%. اتفضل اسأل ما شئت. هم الثاني اسمه الله الصمد. لا دي قضية تانية. نعم قل هو الله أحد دي قضية تانية. مش تقصد الله أحد هو الله أحد؟ ها هو ده لا ده هو دي قضية تانية خالص تدخل فيها العقيدة والحاجات دي. هو نعم مولانا لما يكون الجملة اسمية طرفتيها معرفتين تفيد القصر. طبعا تفيد القصر والتوكيد. توكيد القصر والتوكيد. نعم طيب ده كلام البلاغيين. طيب قوله يعني قول سيدنا السيوطي رحمة الله عليه ألا للتنبيه، يقول لك أي تنبيه المخاطب للحكم الذي يلقى بعدها، تهيئة للإيه؟ تهيئة لحكم الله، تهيئة العقول لما سيقول القرآن. والقرآن يا أولاد فيه أشياء كثيرة للتهيئة، أشياء كثيرة، حروف كثيرة تخرج عن معناها إلى معنى التهيئة. ولذلك وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت. يقول لك هنا وفتحت أبوابها. الواو هنا يقول لك اشمعنى الثانية بتاعت القفر وقال لك فتحت على طول كده؟ قال لك دي ده تنكيلا بهم وسخرية لهم وازدراء لهم، كما يقال في المثل المصري من الباب من ايه من الدار للنار، من الدار للنار. عندنا مثل كده في عامي في عند المصريين يقول لك من الدار للنار، يعني خدوا كده على مشامه يعني على طول كده من غير مساءلة جاء ثم عذب على طول تنكيلا للكفار. لكن تعالى بقى للمؤمنين يقول لك حتى إذا جاءوها وفتحت. رجعت إلى كثير من من تكلموا في هذه الواو فوجدتهم يقولون إنها واو الثمانية. قالوا ذلك أنها ليه واو الثمانية؟ قال لك لأنها في حاجة اسمها واو الثمانية في اللغة تأتي قبل العدد ثمانية ويكون سبعة وثامنهم كلبهم، يقول لك دي واو الثمانية. ولكن أنا لم أرضى بهذا القول، لم أرضى بأنهم قالوا أن هذه الواو هي واو الثمانية. ليه واو الثمانية ليه؟ قال لك إن الجنة أبوابها ثمانية، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. أقول لك لا، أنا قلت لا، مش واو الثمانية دي، اسمها واو التهيئة. واو الإيه؟ التهيئة. وكأن الجنة قد هيئت وأعدت للمتقين، ولذلك التهيئة تحتاج إلى فصل وإلى وقت، والوقت والفصل في الواو، والفصل والوقت في الايه؟ تاني على طول كده جمع على طول راحوا النار والعياذ بالله. هذا هو. لكن هنا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها على مكث، فتحت أبوابها على مكث، على مكث، علشان تفتح وتزين ويرحب بهم. فهذه الواو هي واو هي واو التهيئة، أي هيئت الجنة للمتقين. اللهم اجعلنا من أهلها. آمين يا رب العالمين. بجاه الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم. هذا هو واضح يا طلاب عين. واو دي واو الايه بقى؟ التهيئة. هذا هو. ولذلك يقول لك ايه؟ يقول لك عرفها لهم، عرفها، يقول لك العرفها لهم يعني عرفهم الجنة من القرآن. عرفهم الجنة من القرآن، يعني قال لك، يقول لك ايه؟ في سدر مخضود وظلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا منقطعة. يقول لك فيها عينان نضاختان وحور عين لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان. يبقى عرفها، يقول لك عرفها يعني عرفهم بما فيها من الآيات التي جاءت في القرآن. طب ما ربنا قال لك فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما إيه عرفها؟ يقولك عرفها يعني طيب ثراها برائحة العرف، عرف المسك. هذه المعنى، ها، اللمحات القرآنية. يقولك عرفها لهم يعني طيبها، طيب ثراها وطيب تربتها، وكأنها عرف المسك. قد عرفها لهم أي طيبها من أجله، طيبها. يقول لك مفعول له ولأجله. يقول لك عرفها من أجلهم لهم، أي من أجلهم، يعني جعل تربتها، جعل رائحة تربتها كرائحة العرف، عرف المسك، طيب. هذا هو. يبقى في كده إشارات إيه جميلة في القرآن العلماء وقفوا عليه ونحن نطلها عنهم. هذا هو. واضح أولاد؟ نعم. يقول لك هنا للتنبيه المخاطب الحكم الذي يلقى بعدها، وعبارة السمين ألا حرف تنبيه واستفتاح، وليست مركبة من همزة الاستفهام ولا النافية. يقول لك بل هي بسيطة، يعني مش حرف مركب، زي ما قلنا في لن مثلا، لن الناصبة، حرف بسيط وليس مركبا. نعم بل هي بسيطة ولكنها لفظ مشترك، أي مشترك في معناه، مشترك يعني إيه؟ مشترك في معناه بين التنبيه والاستفتاح، يعني من الممكن أن تستعمل للتنبيه ومن زي الآن ألا إنهم، ده للتنبيه. طب والتاني الاستفتاح ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، ألا كذا، ألا قد بلغت، وهكذا. إذن هذا هو. نعم وليست مركبة خلاص. فتدخل على الجملة الإسمية كانت أو فعلية وبين العرض والتحديد، فتختص بالأفعال لفظا وتقديرا. يعني إيه الجملة دي؟ يعني يقول لك إن ألا، قال لك هنا أجمل استعمالات ألا في اللسان العربي، يعني في اللغة العربية أجملها، يعني هي استعملت ألا هكذا. قال لك ألا إذا دخلت على الجملة، تدخل على الجملة الإسمية وقد تدخل على الجملة الفعلية. فإذا دخلت على الجملة الإسمية استعملت استعمالين اثنين، إما أن تكون للتنبيه وإما أن تكون للاستفتاح، استفتاحية، إما أن تكون تنبيهية وإما أن تكون استفتاحية. وإذا دخلت على الجملة الفعلية إما أن تكون للتحضيض أو العرض أو الإيه العرض. هذا يبقى هذه استعمالات ألا في اللسان العربي. واضح؟ تحضيض. ما أقول لك يسأل إقبال ما التحضيض؟ التحضيض هو أمر بقوة، الأمر بقوة، أمر فيه قوة وفيه يعني تشديد. ولا يحضون على طعام المسكين، حض. والحث أمر بضعف، يعني أقل كده، أقل منه. الحث أمر أقل من التحضير، الحث أقل من التحضير. هذا نعم. وقوله تعالى ألا تحبون أن يغفر الله، بعرض بيعرض ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ومن الممكن أن تحمل على الحض، وكأن القرآن يحض المؤمنين على أن يحبوا الله وأن يحبوا ما أعده الله لهم. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ سيدنا أبو بكر الصديق، الخطاب بسيدنا أبو بكر، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ هذا هو. وزال سيدنا أبو بكر أول ما سمع هذه الآية قال بلى نحب، وراح على طول إدى لابن خالته مصطح ابن أثاثة الذي خاض في حادثة الإفك. صحيح؟ هذا هو. نعم. بذلك يقول لك هنا إيه؟ وقوله بذلك إنهم لا ولكن لا يشعرون، أي بذلك أي أن ما فعلوه فساد لا صلاح، أو أن الله تعالى يطلع نبيه على فسادهم. ولكن لا يشعرون بذلك، لا يشعرون إيه بذلك. هذا هو. يلا نكتفي بذلك القدر اليوم إن شاء الله، لعلكم يعني قد استفدتم من هذا. نجعل له يوم خاص يكون ليس بملكي، ليس بملكي، نحن نرجو هكذا. القرآن حدائق القرآن غناء، حدائق القرآن غناء.